السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء، قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود، صححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على وجوب العدل بين الخصمين، وأن القاضي لا يجوز له أن يفضل أحدهما على الآخر بأي شيء، لا في المجلس ولا بالاستقبال ولا بالكلام ولا بأي صورة من الصور، لا قليل ولا كثير، عنده سواسية، وهذا من كمال العدل. فلا ينبغي أن يكون واحد منهم على كرسي والثاني على الأرض، أو أحدهم على كرسي أحسن من الآخر، أو أحدهما أمامه والثاني إلى جنبه، أو يلين الكلام لواحد ويقسو على الآخر، أو يقوم يستقبل أحدهما ولا يبالي بالآخر، ويكون الخصماء كلهم عنده سواء أمامه، ويعدل بينهم بعدله بلفظه ولحظه، يعني في كلامه وفي معاملاته، وهذا من كمال العدل الذي أمر الله به: وإذا قلتم فاعدلوا والله عدل يحب العدل، وعلى العدل قام السماوات والأرض والله لا يحب الظالمين. وهذه أمانة يتحملها القاضي، فلا يجوز له إذا بحال من أحوال أن يفضل أحد الخصمين على الآخر بأي صورة من الصور، لا قولا ولا فعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. هذان الحديثان فيما يظهر أن بينهما تعارض، والحق أنه ليس هناك تعارض حقيقي، بمعنى أنه لا يمكن الجمع بينهما، فكلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يتعارض. ولو ظهر فيما يسمع الإنسان أول ما يسمع النص يظن أن ذلك تعارض وتناقض، حاشا. فالحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والثاني يقول: ثم يأتي قوم بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدلون بشهادتهم قبل أن يستشهدوا. فالحديث الأول يكون خير الشهداء الذي يشهد أو يدلي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا والله أعلم. إذا كان الحق لله وليس هناك من يدافع عنه شيء، يعني مثلا أرض موقوفة مسجد ولكن ليس هناك ما يدل على ذلك بحيث أن الجهة المسؤولة تضمها إليها وتجعلها مسجدا، وكادت هذه الأرض يستولى عليها من جهات أخرى لأنهم لا يدرون أنها موقوفة مسجد، لكن عند إنسان علم ويقين بأن صاحب الأرض فلان قد أوقف هذه الأرض مسجد، فيجب عليه أن يذهب ويشهد لله في أن هذه الأرض موقوفة مسجد، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها أو يأخذها لملكه الخاص. هذه مسألة يتخرج عليها الحديث. أيضا قد يكون إنسان له حق ويكاد أن يضيع لأنه لا يذكر أن له شهود يعلمون ذلك، فخصمه سيغلبه وسيأخذ حقه لأنه مدعي. إذا ادعى قال أنا ما ليس عندي بينة، لأنه ما يدري أن هناك شاهد عنده علم يقين بأن هذا الحق لفلان. فإذا علمت أن حق أخيك المسلم سيضيع لو لم تشهد وأنت عندك يقين مثل الشمس على أن هذا الحق لفلان، أرض، بستان، أي شيء، عندك يقين وعندك شهادة أن فلان قد أقر لفلان بكذا أو أن هذه الأرض لفلان، فأنت تذهب وتخبر صاحب الحق وتقول إن طلب منك بينة يعني شهادة، فأنا عندي شهادة، لكن ما تذهب المحكمة تجريبها حتى تطلب منك، المهم تبلغ صاحب الحق حتى يطمئن، وإذا طلب منه بينة يقول نعم عندي بينة، فهذا خير الشهود لأنه صار سببا في حفظ حق أخيه المسلم الذي كاد أن يضيع لولا أن الله وفق هذا المسلم وشهد لأخيه فيما يعلمه من حق، فهذا من خير الشهود. أما الحديث الثاني، أولا قوله عليه الصلاة والسلام خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا دليل على تفضيل القرون الأولى على من بعدهم، وأن كل قرن أفضل من الذي بعده، وأفضل القرون على الإطلاق قرن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنين التي عاشوا بها يعني أصحابه رضي الله عنهم، والقرن المشهور أنه 100 سنة. فخير الناس عموما وأفضلهم بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه في حديث آخر قال خير أمتي قرني، وفي هذا الحديث خير الناس قرني، فقوله خير أمتي قرني يعني أن أفضل أمتهم أصحابه، ولكن قوله خير الناس قرني يصير أجل وأعظم، خير الناس كلهم بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ولا شك في ذلك، وهم فيما بينهم يتفاضلون لا شك. ثم الذين يلونهم يتابعون لهم بإحسان، ثم الذين يلونهم كذلك. فهذه القرون المفضلة هم خير الأمة وأصلح الناس، ولا نقول أنهم معصومون، ما ندعي لهم العصمة، وهم فيما بينهم يتفاضلون، ولا نقول كلهم صالحون ليس فيهم شيء مما يقدح في العدالة ونحو ذلك، يعني في القرون الذين بعد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نحن ما ندعي العصمة للجميع أو أنهم كلهم على وتيرة واحدة في الصلاح والتقى، لكن على وجه العموم فالقرون المفضلة هذه القرون الثلاثة هي أفضل، ثم بعد ذلك حصل اختلاط، ظهر أهل البدع، ظهر أهل الكلام والقيل والقال، لكن الله عز وجل قيض علماء السنة والجماعة ولله الحمد، وقاموا بالدفاع عن السنة المحمدية والمحافظة على مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يستطع أعداء الإسلام بأن يخلطوا الحق بالباطل ويلبسوه بحيث أنهم يكون سببا في ضلالة الناس. من ضل فإنما يضل لنفسه أو على نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا على سبيل الذم، يشهدون يعني يدلون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم، دليل على أنهم مستهينين بالشهادة، وقد يكون بالشهادة واليمين، لأنه في الحديث الآخر قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، قال: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني أنه لا يبالي بأن يحلف فجورا أو يشهد زورا، لأنه لا يعرف للعدالة في طريق، وإنسان غير مبالي. فالشهادة يشهد زور ولا يبالي، ويحلف أيمان فجور كاذبة ولا يبالي، ومثل هذا لا تقبل شهادته. فهذا على وجه الذم، الذي يشهد قبل أن يستشهد ويحلف قبل أن يطلب لا ينبغي أن يقبل من هذا، لا يقبل منه لا شهادة ولا يمين، لأن هذا مستهين بالأمانة بالأيمان بالشهادة، مستهين بأسماء الله وصفاته، لأن الشهادة مقرونة باليمين، واليمين بالله، حلف بالله. وينذرون ولا يوفون، يعني أنهم إذا نذروا نذرا ثم تحقق لهم ما نذروا عليه تقاعسوا عن الوفاء، يتحمس في البداية حتى يتحقق له ما يريد. علي نذر، نجح ابني لا أفعل أن كذا، أو شفى الله مريضي، أو حضر غائبي، أو رزقت ولدا، أو نحو ذلك، لا أفعل أن كذا وكذا، صوما أو صلاة أو صدقة. فإذا تحقق له ذلك تقاعس وصار يبحث عن المخرج، هذا مذموم. هو أصلا النذر ليس مندوبا إليه ولا يستحب، لكن إذا نذرت نذر طاعة يجب أن توفي، ولا لا تنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا تنذر، لكن إذا نذرت فأوفي، وإلا يقع عليك الذم. في هذا الحديث ينذرون ولا يوفون. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني أنهم إذا تحملوا أمانة خانوها، فهم فيهم صفات المنافقين، لأن الخيانة ليست من صفات المؤمنين. المؤمن لا يكون خائنا ولا كذابا، إنما الكذاب والخائن هو المنافق. ويظهر فيهم السمن، يظهر يتبين. والسمن قد يكون سمنا حسيا، وقد يكون سمنا معنويا. فالسمن الحسي هو ضخامة الأجسام وكبر البطون، وذلك بسبب انهماكم بالشهوات وملذات الدنيا وكثرة الأكل والشرب مع الغفلة عن الآخرة، فهم صاروا كالبهائم يعيشون ليأكلوا. فيظهر فيهم السمن، يتبين، ما ليس له هم إلا أن يأكل ويشرب ليل ونهار. هذا السمن الحسي الذي يظهر على أجسامهم وبطونهم لا شك أنه مذموم إذا كان هو السبب في ذلك متعمد، لأن هذا يثقله عن العبادة ويثقله عن كل شيء ويضر حتى في صحته. أما السمن المعنوي هو أنه يظهر نفسه أمام الناس بما ليس فيه من الصفات الحميدة، يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده، كبر نفسه عند الناس وهو كذاب، يمتدح بما ليس فيه من الصفات. أنا عندي صنعة الفلانية، أنا أتقن كذا، أنا عندي الشهادات الفلانية، وأنا تفوقت على الفرقة الفلانية أو على فلان وهو كذا، لكن يمدح نفسه عند من؟ عند من لا يعرفه، من أجل يثبت نفسه شخصية حتى يقدر ويحترم ويلفت إليه النظر، ويتكثر بما ليس عنده. أيضا أنا عندي أموال، عندي عمائل، عندي فنادق، عندي كذا وعندي كذا، وربما أنه أفقر ما يكون. فهذا من التسمن المعنوي، يمتدح بما ليس فيه ويتكثر فيما ليس عنده بما ليس عنده، فهذا مذموم. والواجب الإنسان يشكر نعمة الله عليه إذا أعطاه الله نعمة، ويظهرها شاكرا لا متباهيا ولا متفاخر ولا يتطاول على الآخرين بالكذب والبهرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هؤلاء عدد من الأصناف لا تقبل شهادتهم. أولهم الخائن والخائنة. الخائن والخائنة، الخائن للأمانة، الخائن لربه بعدم القيام بما أوجب الله عليه من الأعمال وأركان الإسلام، لأن هذه من أكبر الأمانة. الصلاة أمانة والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. أو خائن في الأعمال، في أمانات الناس إذا اؤتمن إذا عمنوه وأتمنوه خانهم أو يخون في الأسرار. المهم أنه خائن حسا ومعنى، فيه من صفات المنافقين سواء كان ذكر أو أنثى، فمثل هذا لا تقبل شهادته. الخائن المعروف بالخيانة لا يقبل حديثه ولا يصدق ولا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، لأن من شروط الشهادة أن يكون عدلا، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالخائن ليس بعدل، فاسق. والثاني الذي لا تقبل شهادته غمر على أخيه، غمر يعني ذو حقد وشحناء وعداوة، يعني بينه وبين فلان سوء تفاهم، حاقد عليه في نفسه، عليه شيء بينه وبين خصومة، بينهم عداوة. فلا تقبل شهادة الإنسان على عدوه وعلى من بينه وبينه شحناء، لأنه ربما تدفعه نفسه أن يشهد عليه زورا بشيء هو بريء منه. فلذلك إذا علم أن بينه وبين عداوة لا تقبل شهادته عليه، لا تقبل شهادته عليه، لأنه لا يؤتمن. وإن استبعد أن يفرح باغتنام الفرصة بأن يلقي فلانا في مشكلة أو معضلة، أو يسقط له حق، أو يحمله شيء هو بريء منه من حقوق الناس. المهم إذا كان بينهم عداوة، شحناء، بغضاء، بينهم شيء، فلا تقبل شهادة أحدهم على الآخر. الآخر أيضا قانع لأهل البيت، إذا كان قانع لأهل البيت، يعني إنسان مثلا عبد عندهم واعتقوه، أو خادم يسعى يشتغل عندهم، لهم نعمة عليه، يحسنون إليه، له منهم مصلحة، فمثل هذا لا تقبل شهادته لأهل البيت، لأنه لا يؤمن أن يتغاضى عن الحق ولو أنه يعلم أنهم مخصومون وأن الحق عليهم، فلا تقبل شهادته لهم. كما أنها لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا أمه، كذلك عمودي النسب سواء الأولاد وإن نزلوا والآباء والأمهات وإن علوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض، أما عليهم تقبل. يعني كونك تشهد على والديك أو على أخيك تقبل، أما له فلا. إذن هؤلاء الذين ربما يجعل ما بينه وبينهم من قرابة أو صلة أو إحسان أو معروف سببا في التغاضي عنهم أو إرادة الخير لهم ولو بالباطل، فهو إذا لا تقبل شهادته لهم خشية أن يشهد بغير الحق، يريد مصلحتهم ودفع الشر عنهم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجة. البدوي هو ساكن البادية، صاحب القرية على الحضري. والذي يجعل أن البدوي قد لا تقبل شهادته على الحضري، قد يكون أن فيه نوع من غلظة البادية والأعراب وجهلهم بالحق، لكن الحق أنه إذا علم أن هذا البدوي معروف بالعدالة ولم يعرف عنه شر، ما عرف عنه سوء وما يقدح بالشهادة، وأنه مسلم ويظهر عليه الاستقامة، فإن الشهادة تقبل سواء له أو عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الأعرابي في إثبات شهر رمضان. لما جاء أعرابي وقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال، سأله: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: أذن يا بلال بالناس، يعني أخبر الناس بأن يصوموا غدا. قبل شهادته، فإذا قبل شهادته في الأمور الشرعية فمن باب الأولى أن تقبل شهادته في الأمور الدنيوية، إلا إذا علم عنه ما يقدح بالشهادة من فسق أو قوادح مما يعرفه القضاة والمسؤولين عن مثل هذه الأمور، معروف بالكذب، معروف بالفسق، هذا لا تقبل شهادته لا في الدين ولا في الدنيا. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمال بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. أمير المؤمنين رضي الله عنه يشير والله أعلم إلى المنافقين، لأن المنافقين هم أفسق الناس وأضر من الكفار الصرحاء، لأن الكافر تعرفه، تأخذ حذرك منه، تعامله معاملة دنيوية على حسب مواثيق وشهود وشروط بينك وبينه، لكن هذا المنافق الذي يخدعك على أنه مسلم وأنه مثلك وأنه وأنه، وهو أفجر الناس، يوم كان الوحي ينزل ما يستطيعون يفعلون كل شيء، لأن القرآن يفضحهم، إذا قالوا شيء أو فعلوا شيء فضحهم القرآن. فما حصل في مسجد الضرار لما زعموا أنه بنوا مسجدا يريدون به الرفق بالمسلمين وكذا وكذا، وتبينهم كذابين، يريدون المسجد هذا يصير مستودع للأسلحة التي يريدون أن يحاربون بها المسلمين، مسجد الضرار. فرحم الله عز وجل وأمر نبيه أن يهدم هذا المسجد، يعني نهاه أن يصلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم المسجد، أمر بهدمه وتحريقه. كذلك لما قالوا مقالات متعددة مرت علينا، منها لما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، فرحهم الله بينهم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كذلك والذي تكلم في غزوة تبوك الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يسب بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فضحهم الله، نزل القرآن فيهم. فعمر رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون منكم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن بالوحي، يفضحهم لو أنهم فعلوا أو قالوا شيء، لكن الآن ما في وحي، انقطع السمع، انقطع الوحي من السمع، فإنما نأخذكم على الظاهر. فمن ظهر لنا منه شيء عاملناه على حسب ما يظهر، والسرائر علمها عند الله، فليس لنا إلا الظاهر. وبهذا أمير المؤمنين يعظ ويذكر أنه يجب أن الإنسان يخاف الله ويراقبه، وألا يقول أو يفعل خلاف الحقيقة. عليه أن يتق الله الذي يعلم السر وأخفى، فإنه لو خفي علينا في الدنيا وأصدر الحكم فلن يخفى على الله، والقضى يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، وهو القاضي الحاكم العادل الذي لا يجور ولا يخفى عليه خافي. فالواجب أن الإنسان يراقب الله في كل ما يقول ويفعل، سواء في حق الله أو في حق الآدميين. نعم. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. نعم، اتفق عليه في حديث طويل. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا، هنا أداة تنبيه يعني انتبهوا، فسأخبركم. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يخبرهم لماذا؟ من أجل احذروها، ليس مجرد خبر، خبر يراد منها الإنذار والتحذير من هذه الكبائر: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ألا وقول زور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قالوا ليسه سكت وكان متكئا فجلس لشدة تحمسه واهتمامه في شأن الشهادة والتحذير من شهادة الزور، فهي من أكبر الكبائر، قرنها الله بالشرك، لأن شاهد الزور أولا هو انغمس في الإثم واستحق اللعنة، ثم إنه أوقع القاضي بالحكم بالباطل وترك الحكم بالشرع المنزل، انحرف عن الحق إلى الباطل بسبب شهادة هذا الشاهد الكذاب، حمله على أن يحكم بغير الحق. ثم إنه ظلم من شهد له، لأنه عانى ظالما على ظلمه وعلى باطله، وأثبت له شيئا لا يستحقه، وظلم المشهود عليه لأن حقه ضاع وهو السبب. فلذلك شاهد الزور من أقبح الناس، وعمله من أكبر الكبائر. وقد ورد أن شاهد الزور لا يتجاوز مجلس الحكم حتى يكتب له صك إلى النار، فلذلك يجب على المسلم أن يتق الله وأن لا يشهد لأحد أو على أحد إلا إذا كان عنده يقينا مثل الشمس الساطعة لا قطر عليه، وإلا فلا. فإذا كنت متأكد فعليك أن تؤدي الشهادة وتحملها لإثبات الحقوق وتؤديها ولا تكتمها، فإن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمان الشهادة أيضا محرم ومنه عنه، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني إذا كتمت الشهادة حرمت صاحب الحق من حق، فلا تكتبه ولا تراعي غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره ولا قريبا لقرابته. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فعليك أن تتق الله وتعدل في شهادتك وتقول الحق أيا كان ولو على والديك ولا على نفسك، قل الحق وإن كان مرا، الحق مر لكن عليك أن تأتي به حتى أن الله عز وجل يثيبك وتسلم من الإثم، حيث أنك تعين القاضي على إثبات الحقوق وردها إلى أصحابها وقمع المجرمين والظلمة. انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تحجزه وتمنعه من ظلمه فذلك نصره. لا تعينه على ظلمه، تشهد معه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. هذا الحديث إن صح لفظه أو لم يصح معناه صحيح، أنه لا ينبغي للإنسان أن يشهد إلا بيقين لا شك فيه ولا تردد. لا تشهد لفلان أو على فلان أو تشهد بشيء أو على شيء إلا وأنت متيقن. أما إذا كان عندك شك أو تردد أو ارتياب فاحذر، لأن الحكم سيبنى على شهادتك، فإن كان خطأ فالإثم عليك والتبعة عليك. أي حكم يصدر بناء على شهادة فإن كان خطأ وفيه شهادة زور أو شهد بدون علم فالإثم والتبعة والمسؤولية على الشاهد. ولذلك لما أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سارق فقطع يده، ثم جاءوا مرة ثانية وقال: لا يا أمير المؤمنين، نحن غلطنا، السارق هذا. فرد شهادتهم وقال: لو علمت أنكم متعمدين لقطعت أيديكم أنتم. فالشهادة حمل ثقيل وعبء كبير وأمانة مسؤولية، إياك أن تكتمها وهي عندك يقينا، وإياك أن تشهد بغير الحق. والله خير الشاهدين، وستقف أمام الله عز وجل إذا خان الأمير وشاهداه وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأمر لقاضي الأرض من قاضي السماء. مثلا ما تنتهي في الدنيا، لو انتهت ظاهرة فلن تنتهي في الدنيا، من له حق سيأخذه. حتى لو صرت أطول لسان وأقوى حجة أو أتيت بشهود استأجرتهم أو فزعوا معك وقاموا بالحمية وموجب الصداقة وطردت هذا الضعيف عن حقه ما تنتهي، ستقام المحاكمة وتوضع الموازين وتنشر الدواوين ويأتي الشهود الذين لا يكذبون ولا يخونون، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعلينا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نعمل لما بعد الموت. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ما في أسئلة قليلة؟ ها؟ قليلة الأسئلة. أعطنا حديث واحد عشان نقرأ أنت والله. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. نعم، قضى بيمين وشاهد، يعني إذا صالت حق ادعيت على إنسان بحق وطلب منك شهادة ولم تجد إلا شاهدا واحد، شاهد عدل مقبولة شهادته، المطلوب شاهدين، تقول للقاضي ما عندي إلا شاهد واحد، يقول لك إذا تحلف أنت مع الشهاد مع الشاهد، شاهد أقبل شهادته ومقام الشاهد الثاني تحلف، فإذا قلت نعم أحلف لأني متيقن بحقي يحكم لك القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشهادة واليمين. اليمين من المدعي مقام الشاهد الثاني، إذا كان المدعى عليه أنكر الحق إلا بالشهادة وتقول ما عندي إلا شاهد واحد، فتقوي هذا الشاهد باليمين من عندك، واحذر أن تحلف وأنت كذاب، فمن حلف يمينا ليقتطع بها مال امرئ مؤمن هو بها كاذب فإنما يقطع له قطعة من النار. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرج أبو داود والترمذي والصحابة بن حبان. يعني أن الحديث يعني مكرر أو له يعني لفظ آخر والمعنى واحد، والمقصود أن الشاهد واليمين، أن اليمين يمين المدعي تقوم مع شهادة الشاهد وتثبت حقه. نعم. شوف إذا كان في سؤال سؤالين أعطني إياه ورحمة الله. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الله ما قلتم. يقول السائل أن يقول أولا هل يقول الحديث لعن الله قوم ولوا أمرهم امرأة أو لا يفلح قوم، يقول إذا كانت هذه المرأة تعمل كمديرة قسم تمريض أو وزيرة أو طبيبة هل يشملها الأمر أم هو مختص بالقضاء فقط أنه يحرم؟ هذا إذا كان شيء يخص النساء منوطة بها هذه المسؤولية والإدارة كلها نساء، فهذا من الحفاظ على هذا المجتمع، فإنه لا بأس أن تكون هي مسؤولة عن هذا الشيء لتكون مسؤولة عن مصالحهن، وهي الواسطة بينهن وبين السلطة، مديرة مدرسة، مديرة إدارة خاصة بالنساء، ليس هذا هو المقصود. المقصود الولاية الكبرى أو إمارة، لا تكون أميرة، لا تكون رئيس الدولة، لا تكون رئيس، لا تكون قاضية،